فإن كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب ليس له نظير في الوجود. وهذا بيان لقيمة الكتاب، أراد أن يبين لأنه أراد أن يحشي وأن يشرح، والأصل في الشارح وفي المحشي أن يختار كتابا له أهميته له مكانته، لا يشرح أي كتاب ولا ينظر في أي كتاب، لما ينظر في كتاب قد أثنى عليه أهل العلم، ولا شك أن الثناء يتفاوت، بعضه أجود من بعض، فأراد أن يبين السبب الذي من أجله صنف هذه الحاشية. قال: فإن كتاب التوحيد ليس له نظير في الوجود. قلنا وهو كذلك، وليس هذا من الغلو، وليس هذا من الوهابية التي قد يطعن بها بعض من يطعن، وإنما هو ثناء في محله، لأن أهل العلم المتقدمين صنفوا بالتوحيد لكن على جهة الإجمال. ولذلك لو نظرت في صحيح البخاري كتاب التوحيد وجدته جامعا ولم يختص بنوع من الأنواع الثلاثة دون غيرها، وكذلك ما كتبه ابن مندى أو غيره، كتاب التوحيد ليس خاصا بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة بل هو جامع. فالذي اعتنى بإفراد توحيد العبادة وأتى بالأدلة والبراهين على ثبوته ثم فصل فيما يتعلق بالشرك الأكبر كل ترجمة بدليل، هذا لا نظير له البتة، وهذه قولة حق لابد من اعتراف بها للمصنف رحمه الله تعالى. ولذلك أطبق الشراح وكل من بعد الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب لا نظير له، وهو كذلك ليس له نظير في الوجود. وليس المراد أن من لم يقرأ كتاب التوحيد لا يكون سلفيا، لا، يعني العكس بالعكس ولا يلزم العكس، يعني التصنيف لا شك أنه لا نظير له، قد جمع ماذا فيه؟ مادة حسنة فيما يتعلق بتوحيد العبادة. من لم يقرأ كتاب التوحيد للشيخ الإسلام معناه ليس موحدا؟ لا، ليس هذا المراد، لأنه لو قرأ التفسير وقرأ تفسير السلف عليه حينئذ حصل التوحيد ولا شك في ذلك، ولو قرأ كتاب التوحيد وقرأ له من شرحه على طريقة السلف حينئذ كذلك حصل التوحيد. وحينئذ الثناء لا يستلزم ماذا؟ أن من لم يقرأ كتاب التوحيد لن يكون موحدا، لكن قد يقع عنده شيء من الإشكال لا سيما في العصور المتأخرة التي تناثر فيها طرق التعلم والتعليم. في السابق قد يكون عندهم طريقة حسنة في التعلم والتعليم، وقد يجمع العالم في ثنايا طلبه ما قد يحصله المتأخر وهو عالم، لكن لما حصل تشتيت لطرق حينئذ لابد أن يكون ثم كتاب جامعا لذلك. من لم يدرس بعد كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى التوحيد قد يقع عنده شيء من الخلل، لأنه ليست الطريقة كطريقة السابقة.